قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت اترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فيقول المصنف رحمه الله: باب الحيض. هذا الباب يعتبر من أهم الأبواب المتعلقة بالطهارة، والسبب في ذلك عموم البلوى به، فقد ابتلى الله عز وجل النساء بهذا، أعني بالحيض، ورتب على ذلك أحكاما شرعية تتعلق بصلاة المرأة وصيامها وحجها وكذلك معاملاتها. ونظرا لأهمية هذا الباب اعتنت نصوص الكتاب والسنة ببيان أحكامه ومسائله، واعتنى العلماء من المحدثين والفقهاء ببيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد عنه من الأحاديث التي تبين حكم الحيض. وباب الحيض باب مهم، ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أنه يجب على المرأة إذا بلغت سن المحيض أن تتعلم أحكام الحيض وأن تكون على بينة من أمرها. وإنما قال العلماء بأهميته لعظيم الضرر المترتب على الجهل به، ولذلك قال بعض أهل العلم: يعظم الأجر والثواب في العلم على قدر ضرر الجهل به، فكل علم كان الجهل به موجبا لضرر أعظم كان تعلمه وضبطه وتعليمه للناس من الدين بمكان. فالمرأة يجب عليها أن تتعلم أحكام حيضها، وينبغي على العالم وعلى المفتي والقاضي ومن يحتاج الناس إلى علمه أن يكون على علم وإلمام بمسائل الحيض وأحكامه. ولذلك ربما جلس الرجل مع امرأته لا يدري أيحل له وطئها أو لا يحل، نظرا لجهله بمسائل الحيض. وكذلك أيضا ربما جاءت المرأة إلى العالم وهي في كرب لا تدري أتصلي أو لا تصلي، وهل يجوز لها الصيام أو لا يجوز لها الصيام. وكذلك أيضا تكون في كرب في عدة طلاقها، هل خرجت من عدتها أو لم تخرج، إلى غير ذلك من المسائل والأحكام المترتبة على معرفة باب الحيض. وقد تساهل البعض في هذا الباب وهون من أمره حتى قيل إنه باب يسير، والذي ذكره العلماء والأجلاء والأئمة أنه باب عظيم، حتى قال الإمام أحمد رحمة الله عليه قولته: مكثت في الحيض 9 سنين حتى علمت، أو حتى عرفت ما فيه من أحكام. قالوا إن فيه ما يقرب من 100 حديث ما بين صحيح وحسن وضعيف، وبعضها متونها صحيحة وإن ضعفت أسانيدها. ولذلك العناية بهذا الباب من الأهمية بمكان، خاصة طلاب العلم الذين يحتاج إليهم والأئمة والخطباء حتى يبينوا للناس ما أمرهم الله عز وجل به في دينهم. يقول المصنف رحمه الله: باب الحيض. ذكر رحمه الله هذا الباب في كتاب الطهارة لأنه يوجب الغسل، ولذلك يعتبر من موجبات الطهارة الكبرى، كما أن الحيض تتعلق به طهارة الخبث لأن دم الحيض نجس وتجب إزالته، فلا بد من بيان هذا الحكم ولذلك نجد المحدثين والفقهاء إنما يذكرون مسائل الحيض في كتاب الطهارة. يقول رحمه الله: باب الحيض. الحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال ماؤه، وحاضت السمرة إذا سال الصمع منها. وأما في الاصطلاح فهو دم يرخيه رحم المرأة، لا لمرض، لغير مرض وولادة. قال العلماء إن قولهم دم يرخيه رحم المرأة يوجب خروج بقية الدماء الخارجة من سائر الجسد، فخرج الرعاف لأنه لا يخرج من الرحم. وكذلك أيضا قولهم لغير ولادة أخرج دم النفاس، وقولهم لغير مرض أخرج دم الاستحاضة. فالدماء تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون خارجة من غير الرحم، وإما أن تكون خارجة من الرحم. فما خرج من غير الرحم فهذا مبحثه في باب النجاسات وباب إزالة النجاسة كالرعاف والبواسير ونحوها. وأما بالنسبة لما خرج من الرحم فينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول دم الحيض، والثاني دم الاستحاضة، والثالث دم النفاس. فأما دم الحيض فإنه دم يرخيه رحم المرأة في زمان معين وأمد معين، له بداية وله نهاية. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فالحيض له بداية وله نهاية، فهذا الدم دم الحيض. يليه دم الاستحاضة، يوصف إذا جاوز هذا الأمد الذي هو للحيض. فلو كانت عادة المرأة أن يجري معها دم الحيض 7 أيام، إذا بها يجاوز دمها 7 أيام فجرى معها 20 يوما، فتقول 7 حيض والباقي استحاضة. أما بالنسبة لدم الاستحاضة فيأتي على صور سنذكرها إن شاء الله، تارة يسبق العادة، وتارة يكون بعد العادة، وتارة يكون في النفاس، وتارة يكون في الحيض. وأما بالنسبة لدم النفاس فإنه الدم الذي يخرج بعد الولادة. وهل إذا خرج الدم قبل الولادة بيوم أو يومين أو 3 هل يعتبر دم نفاس أو لا؟ وجهان للعلماء. قال بعض العلماء: 3 أيام فما دون دم نفاس إذا سبقت الولادة، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة. يقول رحمه الله: باب الحيض. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي بيّنت حكم الحيض وما يوجبه وما يمنع منه. والحيض اختلف فيه العلماء، فقال بعض أهل العلم إن الله أرسله على حواء وهو في بنات آدم منذ أن خلقن، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك أنفست ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. كانت عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابها الحيض وهي محرمة بالحج فانسلت، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك، أي ما شأنك وما حالك؟ أنفست، أي هل حضت؟ لأن الحيض يسمى بالنفاس وبالعراك وبالطمث وبالإعصار وبالإكبار، من أسمائه النفاس. فقال: أنفست ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. فلما قال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم احتج به العلماء على أن الحيض موجود في النساء وفي بنات آدم منذ أن خلقن. والوجه الثاني أنه أرسل على بني إسرائيل، على نساء بني إسرائيل، ولم يكن موجودا من قبل. وفيه حديث تكلم العلماء على سنده أنه لما فسد نساء بني إسرائيل وحصل منهن الفساد في صلاتهن أرسل الحيض عليهن ليحبسهن عقوبة من الله عز وجل على ما فعل. والصحيح الأول لأنه ثابت في الصحيحين وفيه أثر أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحيض يبحث العلماء رحمهم الله فيه أقله وأكثره، والسبب في ذلك أن المرأة تأتي على أحوال، فإما أن تكون مبتدأة ابتدأ الحيض لأول مرة، وإما أن تكون معتادة، وإما أن تكون مميزة، وإما أن تكون متحيرة. فهذه أربعة أنواع للنساء. إما أن تكون المرأة مبتدأة أي لأول مرة يصيبها دم الحيض، وإما أن تكون معتادة لها عادة وأمد معين في حيضها، وإما أن تكون مميزة لها علامات وأمارات وجدت في دمها يمكنها من خلالها أن تميز دم الحيض من الاستحاضة، وإما أن تكون متحيرة ويقال محيرة ويقال ضالة ومضلة. فهي محيرة لأنها حيرت العلماء في حكمها، ومتحيرة لأنها لا تدري، فهي في حيرة من أمرها أهي طاهر أو هي حائض. ومضللة لأن الفقيه يضل في أمرها فلا يدري هل هي حائض أو ليست بحائضة. ومضلة أي في نفسها، أي أنها أضلت حقيقة أمرها فلم تدري أهي في حيضها أم خرجت من حيضها. هذه أربعة أنواع للنساء، وأشدهن المتحيرة. ولا بد قبل بيان هذه الأربعة الأنواع من بيان مسألة، وهي ما هو أقل سن تحيض فيه المرأة. فبعد أن نعرف ما هو أقل سن يكون الحديث عن المبتدأة ثم المعتادة ثم المميزة ثم المتحيرة. فأما أقل سن تحيض فيه المرأة فمسألة خلافية، قيل ست وقيل خمس وقيل ست وقيل سبع وقيل تسع وقيل 12 سنة. والصحيح التسع، أن أقل سن تحيض فيه المرأة هو 9 سنين، وهذا هو قول جمهور العلماء، وفيه أثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الجارية إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة، أي أنها تأهلت للحيض. وفائدة التحديد ب9 سنوات أن البنت إذا جرى معها الدم وعمرها 7 أو 8 أننا نحكم بأنه دم استحاضة ولا نحكم ببلوغها، ولا يترتب على دمها ما يترتب على دم الحيض. فأقل سن هو 9، بمعنى أنك لا تفتي بكونه حيضا إلا إذا بلغت 9 سنين. وهل العبرة ببداية 9 أو بوسطها أو بتمامها؟ 3 أوجه لأهل العلم رحمة الله عليهم، والذي اختاره جمع من المحققين من الجمهور أنه لا بد وأن تكون قد دخلت في 9، وأفضل شيء أن تكون قد جاوزت النصف حتى تتم 9 سنوات. ولذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وبنى بها وهي ابنة 9. فإذا بلغت 9 سنوات ورأت الدم فحينئذ يرد السؤال ما هو أقل الحيض، بحيث لا بد وأن يجري معها الدم حتى يجاوز الأقل، فإذا وصل إلى الأقل وجاوز قلنا إنه دم حيض، وإن لم يصل إلى أقل الحيض فإنه لا يعتد به. وللعلماء في هذه المسألة وجهان، بعضهم يقول للحيض حد أقلي، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، ومنهم من يقول ليس للحيض حد أقلي، فلو جرى الدم مع المرأة ولو قطرة واحدة ولو دفعة واحدة فهو حيض، وليس له عندهم حد معين. وهذا مذهب المالكية والظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. بناء على القولين، إذا كانت المرأة قد بلغت 9 سنين ورأت الدم فإنه يكون حيضا عند أصحاب القول الثاني مباشرة، ولا يلتفتون إلى حد معين. أما الجمهور فقالوا لا نحكم للمرأة التي رأت الدم في أول مرة بعد بلوغها لسن الحيض، لا نحكم بكونه حيضا حتى يبلغ أقل الحيض. واختلفوا على مذهبين. مذهب يقول لا بد وأن يجري الدم معها يوما وليلة، أي 24 ساعة، فإذا جرى 10 ساعات مثلا فليس بحيض، وإذا جرى 20 ساعة فليس بحيض، لا بد من أن يستمر معها يوما وليلة، وهذا مذهب الشافعية والحنابل. ومنهم من يقول لا بد من جريانه 3 أيام، فإن قل عن 3 أيام فإنه ليس بحيض. والصحيح مذهب من قال بعدم التحديد، وأن المرأة إذا بلغت سن الحيض وجرى معها الدم ولو دفعة واحدة أنها حائض. والسبب في ذلك أنه لم يرد نص صحيح في الكتاب ولا في السنة بتحديد أقل الحيض، ولذلك قالوا العبرة برؤية الدم، فإن رأت الدم في إمكانه وزمانه فهو دم حيض، يحكم بكونها حائض ولو جرى لأقل من يوم وليلة. وعلى هذا فإن كانت المرأة لأول مرة يصيبها دم الحيض فتمكث عند رؤيته على القول الصحيح، وتعتبر نفسها بالغة برؤية الدم، وتعطى حكم البالغة، لأن دم الحيض يوجب أمرين: الأمر الأول الحكم ببلوغ المرأة، وثانيا أنه ينقل عدتها من الأشهر إلى الاعتداد بالحيض. فإذا كانت صغيرة وطلقها زوجها قبل أن يأتيها الحيض بشهر أو شهرين، فاعتدت شهرا ونصف الشهر الثاني فجرى معها الدم، يلغى الاعتداد بالأشهر وينتقل إلى الاعتداد بالحيض. فإن كانت مبتدأة على هذه الصفة تمكث، فإن قطع عنها الدم لدون 15 يوما على أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور، فحينئذ تعتبر هذا كله حيض. مثال: انقطع معها الدم لليوم 7، فالأيام 6 التي مضت كلها حيض، وتعتبر نفسها حائض، ثم تحكم ببلوغها وتنتظر للشهر الثاني والثالث. فإن جاءها الشهر الثاني 6 أيام مثل الشهر الأول، وجاءها الشهر الثالث 6 أيام مثل الشهرين الماضيين، فقد أصبحت معتادة. فالمرأة تكون مبتدأة، فإن جرى معها الدم على وتيرة واحدة وعدد واحد حكمنا بكونها حائض، عادتها الأيام التي جرى معها الدم 6 × 6 7 × 7 إلى آخره. فإذا انتقلت إلى كونها معتادة بالست مثلا، فإنها تحكم بأن حيضها 6 أيام. فلو اختلف عليها الدم بعد ضبطها لعادتها ترجع إلى العادة. فلو مكثت تحيض 6 أيام سنة كاملة، وفي السنة الثانية جاءها الحيض وجاوز 6 أيام إلى 7 أو 8 أو 9 فأكثر، فإننا نقول حيضها 6 أيام وما جاوز استحاضة. ثم تنتظر الشهر الثاني، فإن جاوز دون أن ينقطع لأقل من الحيض فكله استحاضة. أما لو جاوز الدم عدد 6 وكانت مجاوزته لدون أو أقل من أكثر الحيض وهو 15 يوم، واستمر 3 أشهر متتابعة على عدد واحد، فتقول انتقلت عادتها إلى العدد الجديد. مثال: إذا كانت تحيض 6 أيام ثم اختلت عادتها فزادت يوما فأصبحت 7 أيام، فالشهر الأول تلغي هذا اليوم وتعتبره استحاضة، تصوم فيه وتصلي حكمها حكم الطاهرة. في الشهر الثاني الذي اختل تحكم بكونه استحاضة كالشهر الأول. في الشهر الثالث إذا جاءها سبع تكون قد انتقلت عادتها من ست إلى سبع، ويلزمها قضاء الثلاثة الأيام التي ظنت أنها طاهر فيها، للقاعدة أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، لأنه تبين لها خطأ ظنها. أما الدليل على كون المعتادة تمكث قدر عادتها فقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها. هذا الحديث حاصله أن امرأة اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تستحاض، يعني أن الدم يجري معه ولا يستقر، فقال عليه الصلاة والسلام في جوابها: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. قال العلماء: فيه دليل على أن المرأة إذا ثبت الدم معها ثلاثة أشهر بمعنى واحد وعرفت عادتها أنها ترد إلى عادتها وتحتسب تلك العادة، وما جاوزها فهو استحاضة ما لم يثبت سواء كان بالزيادة كما ذكرنا أو بالنقص. مثال النقص: لو كانت عادتها ستة أيام وفوجئت في شهر ما أنها حاضت خمسة أيام وانقطع دمها، فالخمس كلها حيض، فتنتظر للشهر الثاني فجاءها خمس، وانتظرت إلى الشهر الثالث فجاءها خمس، فحينئذ تنتقل عادتها من الست إلى الخمس، وقس على هذا من المسائل سواء جاوز بزيادة أو بنقص، وشرط الزيادة ألا يجاوز أكثر الحيض وهو 15 يوما على مذهب الجمهور رحمهم الله. أما المميزة وهو النوع الثالث من النساء، عرفنا المبتدأة وأنها تمكث إذا جاءها الدم وتحتسب الحيض حيضا ولو دفعا، وتعتد بالثلاثة الأشهر إذا جاءها على وتيرة واحدة تحسب عادتها بالعدد الذي ثبت في الثلاثة الأشهر. بعد هذا المميزة، والمميزة هي المرأة التي تعرف حيضها بالتمييز، فتعرفه بلونه أو بالألم أو برائحته أو بغلظه ورقته. فمثال ذلك: لو كانت مبتدأة فجرى معها خمسة أيام بلون أسود ثم بقية الأيام أحمر، فنعرف أن الخمسة حيض وأن ما جاوزه استحاضة. لو جرى معها خمسة أيام أحمر قاني شديد الحمرة ثم بعد ذلك انقطعت الحمرة الشديدة بعد الخمس وأصبحت خفيفة، فالخمس حيض وما بعدها استحاضة. لو جرى معها خمسة أيام واللون كله بلون واحد ولكن الخمسة الأيام الأولى أو الستة والسبع فيها ألم وفيها حرقة لاذعة تعرفها المرأة من شأن دم الحيض، ثم انقطعت الحرقة في بقية الأيام فأيام الألم حيض وما بقي استحاضة. اللون والرائحة، فإن لدم الحيض رائحة يعرف بها، فإذا كان اللون واحدا رجعت إلى الرائحة فتميزه برائحته. أيضا الكثرة والقلة، فهذه العلامات والأمارات تعتد بها المرأة، والأصل في قوله عليه الصلاة والسلام: إن دم الحيض دم أسود يعرف. وهذا الحديث تكلم العلماء في إسناده ولكن العمل عليه عند جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم. أما المتحيرة فهي المرأة، قد تكون امرأة لها عادة، هي المرأة تكون لها عادة ثم تنسى عادتها، إما أن تنسى عدد العادة وتعرف مكانها، أو تنسى المكان وتعرف العدد، أو تنسى الأمرين. المرأة في الحيض لها عدد معين كست وسبع إذا كانت معتادة، ثم لها هذه الست والسبع مكان معين من الشهر، إما أن يأتيها الحيض في العادة أول الشهر أو أوسط الشهر أو آخر الشهر، فعندنا عدد وعندنا مكان. فالعدد هو العادة التي اعتادتها من الحساب للحيض، 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام، هذا يقال له عدد عادتها. أما مكان العادة فهو الوقت الذي يأتي فيه الحيض، إما من أول الشهر أو أوسطه أو آخره. فالمرأة إذا كانت تعرف عادتها، تعرف مكان العادة وعدد العادة، فليس عندنا فيها إشكال. إنما الإشكال إذا كانت تعرف عدد العادة ولكن لا نسيت هل هي في أول الشهر أو أوسط الشهر أو آخر الشهر، أو تعرف مكان العادة ولكنها نسيت كم يوما كم يأتيها من الأيام، كم تأتيها من الأيام. فإن كانت المرأة قد نسيت عدد عادتها وعرفت مكان العادة فإنها تتحيض 6 أو 7، لقوله عليه الصلاة والسلام: تحيضي في علم الله 6 أو 7. وهذا الحديث حسنه الأئمة رحمة الله عليهم، وقال الإمام البخاري رحمه الله إنه أحسن شيء في الباب. فهذا الحديث يدل على أن المرأة المتحيرة أنها ترد إلى 6 أو 7، لأن غالب حيض النساء 6 أو 7، وعلى هذا تمكث 6 أو 7 على تفصيل عند العلم رحمة الله عليهم. فإن كانت تقول: نسيت عدد حيضي ولكنني أعرف أنه في بداية الشهر، قلنا امكثي 6 أو 7 من بداية الشهر. وإن قالت: في آخر الشهر، ف6 أو 7 من آخر الشهر. هذا إذا عرفت مكان العادة ولم تتذكر عدد العادة. العكس أن تكون عالمة بعدد عادتها ولكن لا تعرف أو لا تتذكر مكان العادة، فتقول: حيضي 6 أيام أو 7 أيام ولكني نسيت هل كان يأتيني في أول الشهر أو أوسط الشهر أو آخر الشهر. فإن كانت على هذه الشاكلة فقد يكون عندها غلبة ظن، أو قد تقطع بأنه في نصف الشهر الأول ولكن لا تدري هل هي في أول الشهر أو النصف الأخير من نصفه الأول، أو تكون عالمة بأنها في النصف الأخير ولكن لا تدري هل هي في أول النصف الأخير أو آخر النصف الأخير. توضيح ذلك: تقول: حيضي 5 أيام ولكني في أول الشهر، في النصف الأول من الشهر، ولا أدري هل هي الخمس الأول أو الخمس من 6 فما بعد أو من 10 فما بعد، فنقول: تحيضي من أول الشهر، فترد إلى أول الشهر إن اشتبهت في نصفه الأول. فإن كانت الشبهة في النصف الثاني أمرت بالاعتداد بالخمس من نصف الشهر، من اليوم 15 تحسب عادتها على أصح قولي العلماء رحمهم الله. هذا بالنسبة للمرأة المتحيرة. فإن قالت: لا أتذكر عددا ولا أتذكر مكانا، وأصبحت ناسية لعادتها بالكلية، فحينئذ يقال لها: تحيضي 6 أو 7 من بداية كل شهر. هذا بالنسبة للنساء المبتدأة والمعتادة والمميزة والمتحيرة. يقول المصنف رحمه الله: باب الحيض. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام، جملة من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تبين أحكام الحيض ومسائله. يقول رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش، وهي فاطمة بنت أبي حبيش واسمه قيس بن المطلب الأسدية القرشية الأسدية، إحدى المهاجرات من الصحابة رضي الله عنهن وأرضاهن، أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولها سألت فيه دليل على مشروعية استفتاء النساء للرجال، والمرأة تستفتي إذا كان الأمر يحتاج إلى بيان واستيضاح فحينئذ يكون سؤالها بنفسها، وأما إذا أمكن أن تستنيب غيرها ويكون الغير عالما بطريقة عرض السؤال وفهم جوابه فهذا أكمل وأفضل. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلبت منه الفتوى، فقالت إني أستحاض فلا أطهر، إني أستحاض من الحيض. والاستحاضة هو الدم الذي يرخيه الرحم في غير أوانه، الاستحاضة هي الدم الذي يرخيه الرحم في غير أوانه، ويشمل ذلك أحوال. الحالة الأولى أن يكون قبل الحيض، كأن تكون عادة المرأة أن تحيض من بداية الشهر فيجري معها الدم قبل أوانه وقبل زمانه، فهذا دم استحاضة. وقد يكون دم الاستحاضة بعد العادة، كأن تكون عادتها كما ذكرنا 6 أيام فيجري معها الدم بعد 6 ويجاوز 6، فإن جاوز عادتها فهو استحاضة. كذلك أيضا تكون الاستحاضة في الحمل، على اعتبار أن الحامل لا تحيض، فعند طائفة من العلماء أن الحامل إذا رأت الدم فجميع ما تراه استحاضة، وذهب بعض السلف إلى أن الحامل تحيض، وهو قول الإمام مالك وأحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، قالوا إنها تحيض، فإذا احتسبت أيام عادتها وجاوزت فإنه استحاض، على التفصيل الذي ذكرناه في المرأة الحائل. كذلك تكون الاستحاضة في دم النفاس، وذلك بعد مجاوزة 40 أو بعد مجاوزة 60، على القول بأن أقصى النفاس هو 40 أو أن أقصاه هو 60 يوما. فما جاوز أمد النفاس ولم يأتي على صفة دم الحيض وعادته فإنه يحكم بكونه استحاضة. هذا الدم الذي تحكم بكونه استحاضة لا يمنع ما يمنع منه الحيض، فالمرأة تطالب في الاستحاضة بالصوم وتطالب بالصلاة كأنها طاهرة، لكن المستحاضة خفف الحكم فيها في الطهارة، فيخفف لها في الطهارة ويجوز لها أن تجمع بين الصلاتين تيسيرا من الله عز وجل، لكن جمعا صوريا لا جمعا على الصفة المعروفة في جمع السفر، وذلك بأن تؤخر الظهر إلى آخر وقته، بحيث إذا صلت دخل وقت العصر فأقامت للعصر وصلت العصر فقد جمعت صورة وأوقعت كل صلاة في وقتها حقيقة. إني أستحاض، أي أن الدم يجري معي ولا يقف على ما هو معتاد في المرأة الحائض، فظنت أنه إذا أصابها دم الحيض واسترسل معها أن حكمه حكم دم الحيض، فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر. إني أستحاض، قيل إن فاطمة هذه كانت إحدى النساء المشهورات في الاستحاضة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فاطمة بنت أبي حبيش هذه، وأختها زينب بنت أبي حبيش، وأم المؤمنين زينب بنت جحش، وأختها حمنة بنت جحش، وأختها أم حبيبة بنت جحش، وأسماء بنت عميس، وأسماء الحارثية، وكذلك أيضا بادية بنت غيلان الثقفية، وزينب وهي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب بنت أم سلمة، وسهلة بنت سهل العامرية. هؤلاء النسوة كن مشهورات بالاستحاضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولها إني أستحاض فلا أطهر، الطهر في اللغة النقاء والنظافة، طهر الشيء يطهر طهرا وطهارة إذا نظف وكان نقيا من الدنس، والمراد بالطهر في الحيض أن ترى علامته. وللطهر علامتان: المرأة إذا جرى معها دم الحيض فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن هناك علامة تخرج من الرحم تدل على انقطاع دم الحيض في العادة والغالب، وهذه العلامة هي علامة الطهر، وهي القصة البيضاء، ماء كالجير أبيض يخرج عند انقطاع العادة. وقد أشارت إلى هذه العلامة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما كان النساء يبعثن إليها القطنة فيها الدم، فيها الصفرة والكدرة من دم الحيض، فكانت تقول رضي الله عنها: انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فردت النساء إلى علامة الطهر، فعلامة الطهر هي القصة البيضاء، وهذه العلامة شبه متفق عليها أنها إذا رأتها المرأة دلت على انقضاء حيضها. هناك علامة ثانية اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهي الجفوف. والمراد بالجفوف أن المرأة إذا وضعت القطنة في الفرج خرجت نقية، ليس بها أثر الدم ولا أثر الصفرة والكدرة. واختلف العلماء في هذا النوع من العلامات هل هو علامة أو ليس بعلامة، والصحيح أنه علامة إذا لم ترى القصة البيضاء. فقولها إني أستحاض فلا أطهر، أي أن الدم لا يرقى ولا يسكن، أفأدع الصلاة؟ أفأدع الصلاة يقال ودع الشيء إذا تركه، ومنه قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن ترك الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. فالودع الترك. وقولها أفأدع الصلاة فيه مسائل: المسألة الأولى دل على أن المرأة الحائض لا تصلي، وذلك محل إجماع بين أهل العلم رحمة الله عليهم أن المرأة إذا رأت حيضها أمسكت عن الصلاة. فإن كان قد دخل عليها وقت الصلاة، كان يكون أذن عليها أذان الظهر ولم تصلي الظهر وفوجئت بدم حيضها، فإنها إذا طهرت قضت صلاة الظهر، لأنه قد وجبت وشغلت بها ذمتها، على أصح قولي العلماء القائلين بالواجب الموسع. على هذا قولها أفأدع الصلاة يدل على أن المرأة الحائض لا تصلي، وهو محل إجماع. المسألة الثانية أنها قالت أفأدع الصلاة تستشكل هل دم الاستحاضة يعتبر آخذا لحكم دم الحيض، بمعنى أنه يمنع من الصلاة كما يمنع الحيض، فقال صلى الله عليه وسلم: لا. فدل على أن المستحاضة تصلي، أي أن الصلاة واجبة عليها، وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمة الله عليهم. إذا ثبت أن المستحاضة تصلي، فحينئذ لا يخلو دم المستحاضة من صور. إذا قلت بأن المرأة إذا أصابها الدم وجاوز عادتها، فإنك تحكم بكونها مستحاضة بمجرد مجاوزتها للعادة. وكلامنا هنا في امرأة لم ينقطع دمها على عادتها، كأن تكون عادتها 6 أيام فجاوز الدم 6، فهي أعني فاطمة رضي الله عنها جاوز الدم عادتها، فجاءت تسأل عن الأيام التي جاوز فيها الدم عادتها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا تدع الصلاة، أي بعد تمام أمد العادة فإن الصلاة واجبة عليك. فدل كما ذكرنا على أن المستحاضة تصلي. فالسؤال الآن: المرأة المستحاضة يجري معها الدم، والدم أعني دم الاستحاضة حكمه حكم البول سواء بسواء، فإذا قلت لها تصلي، فالمستحاضات والنساء والمرأة المستحاضة على أحوال: تارة يجري معها الدم ويمكن أن يقف بحيث تتمكن من فعل الصلاة، وتارة يجري معها الدم ولا يمكن إيقافه إلا بحشو الموضع، وتارة يجري معها الدم ولا يقف سواء حشت الموضع أو لم تحشو. فهذه ثلاثة صور في المرأة المستحاضة: إما أن يجري معها الدم ويتقطع بحيث يكون هناك وقت يمكنها أن تصلي فيه دون أن يخرج معها الدم، فحينئذ يلزمها أن تغسل فرجها وأن تتوضأ وتصلي في وقت النقاء، وذلك أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، وقد أمكنها أن تتطهر على الوجه الذي أمر الله فتعتبر مخاطبة بذلك. الصورة الثانية: أن يكون الدم معها قويا ولكن يمكن أن تضع في الموضع شيئا يحبسه، فحينئذ يلزمها إذا أذن الأذان أو دخل الوقت عليها أن تغسل فرجها وأن تحشي الموضع بما يسد ويمنع الدم، لقوله عليه الصلاة والسلام لما اشتكت له حمنة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: أنعت لك الكرسف. أنعت أي أصف، أنعت لك الكرسف يعني القطن، بمعنى أنها تأخذ القطن وتحشي به الموضع فيحبس الدم عن الخروج، هذا إذا كان غير شديد. فإذا كان دمها ينحبس بالقطن أو بعصب الفرج فإنه يلزمها غسل الفرج بداية كل وقت صلاة، ثم تعصبه بعد غسله وتنظيفه، ثم تتوضأ وتصلي. قالت: يا رسول الله، لما قال لها أنعت لك الكرسف قالت: يا رسول الله، هو أشد من ذلك. فقال: تلجمي. والمراد بقوله تلجمي أي عصب الفرج، حتى تكون العصابة بمثابة اللجام تمنع خروج الدم، وبناء على ذلك كأن مقصود الشرع أن تصلي وقد منعت خروج الدم منها ما أمكن. فإذا كان ذلك ليس باستطاعتها مع عصبها للفرج، ربما أخرجت أو نزف معها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا جرى معه الدم ولا يمكنه أن يرقى، وبناء على هذا الحكم في المستحاضة فإنه جار في أصحاب الأحداث المسترسلة، كمن به سلس البول ومن معه البواسير من داخل الفرج والنواسير التي تكون في داخل الفرج، فهؤلاء إذا كان الدم يمكن أن يقف يغسلون الفرج، يطالبون بغسل الموضع ثم يصلون على النقاء، فإن غلبهم وضعوا القطن لحبس الدم، فإن غلبهم ولم يكن، فإن كنا من النساء يعصبن، وإن كان رجلا لا يمكنه العصب، فحينئذ يصلي على حالته ولو جرى معه الدم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي هذا دليل على سماحة هذه الشريعة ويسرها ورحمة الله عز وجل بعباده، وأنها شريعة رحمة وتيسير وليست بشريعة عذاب ولا تعسير. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن دع الصلاة أيام أقرائك. الروايات اختلفت، قال في إحدى الروايات عليه الصلاة والسلام: دعي الصلاة أي اتركيها أيام أقرائك، أي أيام عادتك قبل أن يصيبك هذا الاختلال. فدل على أن على مسائل: المسألة الأولى، لما قال عليه الصلاة والسلام دع الصلاة دل على أن الحائض لا تصلي، وقد قدمنا هذه المسألة. ولما قال عليه الصلاة والسلام دع الصلاة لم يفصل، حيث لم يأمرها بقضائها بعد طهرها، ولكن قال دع الصلاة، وبالإجماع أنها تدع الصلاة ولا تطالب بقضائها. دع الصلاة أيام أقرائك. المسألة الثانية، احتج بقوله عليه الصلاة والسلام أيام أقرائك الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، فقال: أقل الحيض ثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام أقرائك، فلما قال أيام أقل الجمع ثلاث، فدل على أن الحيض لا يكون لأقل ثلاث، وأجيب بأنها معتادة وأن النص خرج على غالب ما جرى، وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، وهذا على الغالب، فأصبح خارجا عن موضع النزاع. أيام أقرائك يعني حيضك، احتج به على أن الحيض هو القرء، وأن المرأة تمكث ثلاث حيضات لقوله أيام أقرائك. وأجيب بأن الاشتراك وارد هنا ولا يصلح دليلا على تخصيص الحكم بالحيض دون الطهر، وقوله ثلاثة قروء يدل على أنها ثلاثة أطهار، لأن العرب تقول ثلاثة أطهار ولا تقول ثلاثة حيضات. ومحل هذه المسألة إن شاء الله في باب الطلاق. قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: امكثي قدر ما كانت تحدثك حيضتك. امكثي أي احكمي بكونك حائض قدر ما كانت تحدثك حيضتك. فيه دليل لجمهور العلماء على أن المرأة المعتادة إذا جرى معها الحيض أكثر من عادتها أنها تعتبر نفسها طاهرة بمجرد انتهاء أيام العادة. وخالف الإمام مالك رحمة الله عليه وطائفة من أصحابه فقال تستظهر بثلاثة أيام، فالمعتادة عنده تستظهر بثلاثة أيام وتعطيها حكم الحيض حتى يظهر جلية أمرها. وجمهور العلماء على أن المعتادة يكفي فيها أن تبقى أيام عادتها، وأنه لا يلزمها الاستظهار لظاهر هذا النص. ولذلك مال جمع من المحققين من أصحاب الإمام مالك إلى ترجيح مذهب الجمهور رحمه الله بالقول بعدم الاستظهار. هذا ما اشتمل عليه حديثنا. ولا شك أن بداية المصنف أو ابتداء المصنف رحمه الله بحديث فاطمة بنت أبي حبيش ابتدأه لأنه اشتمل على حكم المعتادة وبيان ما يتعلق بالمستحاضات في الحيض، والله تعالى أعلم.